بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب أحوال الإسناد الخبر، هذا فيما مضى. باب الثاني من الأبواب الثمانية التي ذكر أن علم المعاني منحصر فيها لأحوال المسند إليه. ذكرنا أن علم المعاني أنه منحصر في أبواب ثمانية. إذا عرف الناظر هذه الأبواب الثمانية حينئذ استطاع أن يميز ما الذي يطابق مقتضى الحال من أحوال اللفظ العربي وما الذي لا يطابق. فذكر الباب الأول وهو باب في أحوال الإسناد الخبري، وعرفنا المسائل المتعلقة به حيث تقسيم إفادة الخبر إلى نوعين، فعدة الخبر ولازمها. ثم ذكر مسألة ثانية وهي أضرب خبر ثلاثة: ابتدائي، طلبي، الإنكاري. ثم قسم الإسناد إلى حقيقي ومجاز. هذه ثلاث مسائل ذكرها في الباب السابق. فلما انتهى من الكلام على الإسناد الخبري شرع فيما يليه وهو المسند إليه. والإسناد عرفنا أنه نسبة حكم إلى اسم إيجابا وسلبا، ولا يتحقق الإسناد إلا بمسند إليه ومسند، لابد منهما، ثلاثة أركان مترابطة متلازمة: مسند إليه ومسند وإسناد الذي هو نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. مسند إليه هو المحكوم عليه وهو المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل، والمسند هو المحكوم به وهو الفعل والخبر. وقدم المسند إليه على المسند لأن المسند إليه كالموصوف والمسند كالصفة، ولا شك أن حق الموصوف أن يتقدم على الصفة، والموصوف أولى بالتقديم والرعاية لأنه هو الموضوع وهو المحكوم عليه، والصفة هي المحمول وهي المحكوم به. فذات المسند إليه مقدمة من حيث الأصل، كذلك ما اتصف به المسند إليه يكون مقدما على غيره. إذن تقديمه من حيث كونه محكوما عليه. باب الثاني أحوال المسند إليه، يعني في بيان أحوال المسند إليه. وأحوال مراد بها هنا الأمور العارضة له، يعني المسند إليه، من حيث هو مسند إليه. وهذه الأحوال العارضة كالحذف والذكر والتعريف والتنكير والإطلاق والتقييد وغير ذلك من الاعتبارات الراجعة إلى ذات المسند إليه، وهي اعتبارات ستة متقابلة. حذف والذكر متقابلان، يعني متى يذكر المسند إليه له مقامات، متى يحذف المسند إليه له مقامات. إذن الحذف والذكر متقابلان، والتعريف والتنكير متى تأتي بالمسند إليه معرفا. ثم أنواع المعرفة ستة: متى يكون ضميرا، ومتى يكون اسم إشارة، ومتى يكون اسما موصولا، متى يكون محلا بأل، وما المراد بأل، ومتى يكون مضافا. أغراض تنوع، أحوال تختلف من حال إلى حال. التعريف والتنكير. الثالث التقديم والتأخير، متى يقدم ومتى يؤخر، كما هو معلوم من شأن المسند إليه إذا كان مبتدأ أنه قد يتقدم له أحوال واعتبارات، ومتى يتأخر، والأصل فيه التقديم. أما المسند إليه إذا كان فاعلا فالأصل أنه لا يتقدم على مذهب البصريين أو الصحيح، وإنما يتقدم على مذهب الكوفيين. إذن الحذف والذكر والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير، هذه ستة كلها متقابلة. وما يتعلق بتوابع المسند إليه كذلك يذكر في هذا الباب، أو ما يتعلق به يعني بذاته، كما إذا كان وصفا يتعلق به اسم مرفوع، أو يتعلق به جار ومجرور أو ظرف أو نحو ذلك. إذن هذا ما يتعلق بقوله أحوال المسند إليه، يعني الأمور العارضة. والمراد بالأمور العارضة هذه الستة التي مذكورة من حيث ذاته، وأما من حيث التوابع فوصفه كونه ينعت، كونه يبدل منه، كونه يعطف عليه فيما سيأتي في موضعه. وفيه بحسب ذلك أبحاثه، فيه بحسب ذلك أبحاثه. الأول في حذفه، رتب النظم لكم من أجل الاستفادة منه. الأول، البحث الأول في حذفه، وحذف المسند إليه إذا كان مبتدا أو فاعلا في بعض المواضع لأحد أمور، بمعنى أن الاعتبار المناسب يكون حذفه عند وجود واحد من هذه الأمور. يعني يحذف، هل حذفه يكون عشوائيا أم يكون لنكتة وفائدة لغوية؟ لا شك أنه الثاني، بمعنى أنه لا يحذف المسند إليه إلا إذا كان هناك فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ هي التي يتكلم عنها أهل المعاني هنا. ما هي هذه الفائدة من حذف المسند إليه؟ يتكلم النحاة بأن المسند إليه إذا كان معلوما يجوز حذفه، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد إلى آخره. أما لماذا يحذف؟ الجواب يكون هنا عند أهل البيان. إذن حذفه لأحد أمور، بمعنى أن الاعتبار المناسب للمقام يكون حذفه عند وجود واحد من هذه الأمور. فإن حذف لا لواحد منها كان حذفا على غير الوجه المناسب، يعني لا يكون بليغا، لم يطابق مقتضى الحال، لم يطابق مقتضى الحال، لأنه حذف في غير موضع الحذف الذي يكون بليغا عند أهل البيان. ثم الحذف، حذف المسند إليه يفتقر إلى أمرين، يعني لابد من أمر، ليس كل مسند إليه يجوز حذفه، لابد من اعتبارين. الأول العلم بالمحذوف، العلم بالمحذوف، لأن القاعدة العامة في باب النحو أن ما لا يعلم لا يجوز حذفه، أن ما لا يعلم لا يجوز حذفه، وما يعلم يجوز حذفه، وحذف ما يعلم جائز. هذا قاعدة عامة ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في باب المبتدا، لكنها عامة في المبتدا غيره، وحذف ما يعلم جائز. إذن الأمر الأول الذي يفتقر إليه الحذف العلم بالمحذوف، بأن يكون السامع عارفا بالمسند إليه المحذوف لوجود القرائن، لا يحذف إلا إذا كان ثم قرينة، كجواب السؤال مثلا أين زيد؟ في الدار. في الدار يجيب هكذا، في الدار جار مجرور، شعرابه خبر، خبر تعلق محذوف خبر، خبر لأي شيء؟ لمبتدا. أين المبتدا؟ محذوف. لماذا حذف؟ للعلم به. هل هنا قرينة؟ نعم، كونه واقع في جواب السؤال. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من؟ عندكما. من عندك؟ زيد، أو عندي زيد، نحو ذلك. وهذا مقرر فيه في النحو، مقرر فيه في النحو، يعني باب المبتدا. والثاني الداعي الموجب لرجحان الحذف على الذكر، وهذا الذي يبحثه البيانيون في هذا الموضع، هذا الموضع. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من؟ عندكما. من عندكما؟ ها زيد، حذفت ماذا؟ خبري، أنا ذكرت على أنه مبتدا، لذلك صرحت بعد من عندكما، يعني زيدا، فستأمل. الداعي الموجب لرجحان الحذف على الذكر، والثاني يذكر هنا في هذا العلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار. حذف يعني حذف المسند إليه يكون لواحد من هذه الأمور الأربعة، هي أكثر من ذلك لكن ذكر لك أربعة ونكتفي بها: الصون، الإنكار، الاحتراز، الاختبار. الاختبار، الحذف أي حذف المسند إليه، وأل هنا نائبة عن مضاف إليه، أو للعهد الذهني أو الذكري، لأنه ذكر باب الثاني أحوال المسند للحذف وحذف المسند إليه. إذن ذكر أولا ثم ضمن بأن، لكن هذا لا يقال فيه هكذا. ها عهد الحضور، أي هذا المسند إليه، ها متى يكون للعهد الذكري؟ اذا سبق له ذكر، وهذا يكون صريحا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، عصى فرعون الرسول، نفس الكلمة أعيد، هنا لم تعد نفس الكلمة. لو قال مسند إليه المسند قلنا هذا الثاني هو عين الأول، عين الأول، لكنه قال الحذف أي حذف المسند إليه، حينئذ تكون أهل العهد الذهني، أو على مذهب الكوفيين أنه عوض عن المضاف إليه. الحذف أي حذف المسند إليه للصون، يعني كائن للصون، حذف مبتدا وللصون متعلق بمحذوف خبر المبتدا، للصون أي صون المسند إليه عن ذكره بلسانك تعظيما له، قد يكون المسند إليه عظيم، حينئذ لعظمته في نفسك تصونه، تصون المسند إليه، ليس صون لسانك هذا مبحث آخر، إنما تصون المسند إليه عن ذكره بلسانك، فهو أعلى أعلى أن من أن تذكره أنت بلسانك، ولست شيئا عندهم حتى تذكره بلسانك. كقول القائل وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم، هذا ليس مثال للحذف، وإنما أنه قد يحذف المسند إليه من أجل صيانة أو صون المسند تعظيما لهم. مثاله نجوم سماء كلما انقض كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه، أي هم نجوم سماء، نجوم سماء هذا خبر بمبتدأ محذوف، حذف المبتدأ المسند إليه، مسند حذفه لماذا؟ أو يجوز الحذف لدلالة السياق وقرائن عليه. ثانيا لما حذف؟ صونا له عن أن يذكر، هم نجوم سماء وحذف المسند له إليه صيانة له. قال ومنه قوله قال رب السماوات والأرض، قال رب السماوات والأرض أي هو رب السماوات والأرض، أو يكون حذفه لأجل صونك أنت عن ذكره، العكس الأول، الأول تصون المسند إليه تحفظه، الصون هو الحفظ، تصونه عن أن تذكره بلسانك فهو أعلى وأعظم من أن تذكره بلسانك، هنا العكس يكون المسند إليه حقيرا فتصون لسانك أنت، والصون هنا عام يشمل النوعين، أو يكون حذفه لأجل صونك أنت عن ذكره تحقيرا له على حد قول القائل ولقد علمت بأنهم نجس فإذا ذكرتهم غسلت فمي، ولقد علمت بأنهم نجس يعني أشخاص أو ناس أو قوم فإذا ذكرتهم بلساني غسلت فمي، يعني كأنه تنجس المحل نجاسة حكمية. وذلك كقوله قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم واستوثقوا من رتاج الباب والدار، أي هم قوم، أو إن شئت قل مثاله فاسق فاجر، زيد مثلا من الناس، ما تريد أن تحفظ لسانك عن ذكره تقول فاسق، يعني زيد فاسق، وتحذف المسند إليه صيانة للسانك عن ذكره. للصون وللإنكار هذا الثاني، أي لتأتي الإنكار، وللإنكار على حذف مضاف، أي لتأتي الإنكار، يعني تحذف المسند إليه من أجل أنه إذا احتجت إلى أن تنكر فلك مجال ولك فسحة أن تنكر، كما إذا طعنت بشخص وكان وليا أو نحو ذلك فاجر ظالم حذفته، لو قيل لك لما سببته قلت نعم ما عنيته، عنيت شخصا آخر، فلك فسحة أن تنكر، لك فسحة أن بخلاف لو سميته زيد كذا فاجر ظالم طاغي إلى آخره، وهذا كله يكون مسجلا عليك، لكن إذا حذفته وأردت السلامة فلو سئلت قل ما قصدته، طبعا ستكذب لكن أو توري. وللإنكار أي لتأتي الإنكار أي الحذف، حذف المسند إليه ليكون لك سبيل إلى الإنكار إن مست إليه حاجة. مثاله أن يذكر شخص فتقول فاسق، فلو قلت زيد فاسق لقامت البينة عليك، نعم قامت البينة بذلك ولم تستطع الإنكار. وإنما يتأتى ذلك إذا لم يكن جوابا لاستفهام، يعني لك أن تحذف المسند إليه لتأتي الإنكار بشرط ألا يكون جوابا لسؤال استفهام، لأنه إذا كان كذلك السؤال معاد في الجواب. قلت من زيد؟ قلت الفاسق، إذن زيد الفاسق إلى آخره. قل هذا يعتبر ليس كالأول، لماذا؟ لأن السؤال معاد في الجواب. فلو قيل لك ما زيد فقلت فاسق لم ينفع الإنكار بعد، لأن الأصل في السؤال إعادته في الجواب. والاحتراز هذا الثالث من أغراض حذف المسند إليه، يعني الاحتراز عن العبث بناء على الظاهر، احتراز عن العبث بناء على الظاهر، أي الاحتراز عن التكلم بما لا فائدة فيه في الظاهر لدلالة قرينة عليه. يعني إذا كان المسند إليه معلوما بين المتكلم والمخاطب حينئذ لا حاجة إلى ذكره، إذا كان معلوما فلا حاجة لي لذكره، لأن ذكره حينئذ يكون ماذا؟ يكون لغوا من الكلام، يكون عبثا، يكون عبثا، لأنك في الأصل تأتي بالمسند إليه من أجل أن تمهد للحكم، زيد قائم، زيد قائم. فإذا كان زيد معلوما بينك وبين المخاطب حينئذ لا تذكره، فإذا ذكرته صار ماذا؟ صار عبثا من القول، لأن الظاهر والقرين الظاهرة تدل عليه، والمخاطب يعلمه وأنت تعلمه، وإنما يجهل الخبر حينئذ لا داعي إلى ذكره. كقولك لمن يستشرف الهلال، يطلع الهلال، والله بدلا من تقول هذا الهلال، الكل يبحث، عندنا قرينة هنا البحث عن الهلال، فبدلا من يقول هذا الذي رأيته الهلال، الهلال مباشرة يحذف المسند إليه، أي هذا الهلال. فلو صرحت بذكر المسند إليه مبتدأ لكان ذكره عبثا في الظاهر، بمعنى أنه لا تظهر له فائدة. لماذا يذكر هذا؟ نحن نبحث عن الهلال، أين زيد في الدار؟ لا تقول في زيد في الدار، لماذا؟ لأن السائل عندما قال أين زيد إذن علمت أنت أنه يعلم زيد لكنه يجهل مكانه، يعلم زيد ولكنه يجهل مكانه، حينئذ لا تعيد عليه تقول زيد في الدار، إنما تقول في الدار مباشرة. فالحذف هنا يكون لأجل الاحتراز عن العبث، فإذا ذكرته صار زيادة فيه بالقول ولا فائدة فيه، أو للاختبار أو بمعنى الواو، هذا الرابع مما يحذف المسند إليه لأجله وهو الاختبار، أي يحذف المسند إليه لأجل اختبار حال سامع الكلام، هل ينتبه عند القرينة أم لا، أو يكون حذفه لأجل اختبار قدر فهمه أي السامع، بأن يعلم له تنبها ولكن يريد أن يختبر مقدار تنبهه، وهل هو ممن يكتفي بالقرينة الخفية أو ممن يحتاج إلى قرينة ظاهرة. إذن يأتي بذكر الخبر ويحذف المبتدا لأجل أن يختبر السامع هل يعلم أو لا، كقوله مثلا أول جامع للصحيح رحمه الله تعالى، يختبره يعلم أو لا يعلم، قال الترمذي أول جامع للصحيح، ها نجح أم لا، هذا اختبار لكم إن شاء الله صار، ها أول جامع، هذا خبر أي المبتدا، لو قدره الترمذي أول جامع للصحيح رحمه الله تعالى نجح أم لا، لم ينجح، إذن عنا به الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذن أو للاختبار، يعني يكون حذفه لأجل اختبار حال السامع هل ينتبه أم لا، وقيام القرينة شرط في الجميع، هذه أربعة أغراض لحذف المسند إليه، لحذف المسند إليه. هل يشترط في حذف المسند إليه في المواضع الأربعة وجود القرينة؟ الجواب لا، لما ذكرناه بأن الحذف تقري إلى أمرين، أولا العلم بالمحذوف هذا لابد أن يكون لقرينة، الثاني نكتة الحذف وهذه التي ذكرها الناظم أربعة مواضع، والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة، والذكر هذا المبحث الثاني في ذكر المسند إليه، وإنما قدم ذكر الحذف على الذكر مع ان الذكر هو الاصل، الاصل في المسند اليه المبتدا ان يذكر والحذف فرع عنه. لماذا قدم الفرع على الاصل؟ نقول لان الذكر هو الاصل، فلا تتشوف النفس الى ذكر الموجب له بخلاف حذفه. لو ذكر ما سال عنه السائل لانه الاصل، لكن لو حذف قال لما حذف. إذن النفس تتشوف لحذف الاصل اكثر من ذكره. والذكر اي ذكر المسند اليه مع كونه معلوما لا بد من هذا، لا بد من قرينه، يكون لامور. وان كان ذكره هو الاصل حيث لا مقتضي للعدول عنه من قرينه او غيرها، يعني الاصل انه يذكر، فان وجد موجب للعدول عن الذكر الى الحذف حينئذ حذف. والمراد بمقتضي السبب الحذف هو التي او هو الذي يذكره البيانيون في هذا الموضع، يعني والحذف للتعظيم والذكر للتعظيم والاهانه الى اخره. نقول هذا موجب لذكره للتعظيم، اي لتعظيم اسم المسند اليه لكونه يعني لكون اسمه مما يدل على التعظيم، نحو امير المؤمنين حاضر. امير المؤمنين هذا مبتدا حاضر، حينئذ نقول ذكر المسند اليه هنا تعظيما لكون اسمه عظيما، يعني يدل على العظمه هذا الاصل. والاهانه اي لاهانه المسند اليه لكون اسمه مما يقتضي الاهانه، يعني فيه شيء من الدلاله والمقام يستدعيها، يعني ثم امر يضاف الى كون اسمه فيه شيء من الاهانه أن يكون المقام يستدعي. يعني ليس المراد هنا الحكم معلقا على مجرد الاسم ودلالته على شيء مهين، إنما المراد أنه اجتمع أمران، اسمه فيه دلالة على إهانة ثم المقام يستدعي، مقام يستدعي. لو كان الثاني غير موجود الذي هو المقام يستدعي الإهانة لما صلح أن يكون هذا المقام للذكر، لكون اسمه مما يقتضي الإهانة والمقام يستدعيها، إذ مجرد كون الاسم دالا على الإهانة لا يقتضي ذكره ولا بد من المقام، نحو اللعين وإبليس. اللعين إبليس هذا في إهانة، اللعين إذن اللعين يعني ملعون، إبليس هذا خبر. نحو السارق اللئيم حاضر، سارق لئيم هذا في إهانة، فذكر هنا من أجل إهانته، واللفظ يدل على الإهانة والمقام يقتضي الإهانة فاجتمعا. والبسط أي قصد المتكلم بسط نفسه بالكلام، يعني يذكر من أجل ماذا؟ المقام قد يستدعي الحذف لكن من أجل أن يطيل الكلام مع محبوبه، حينئذ يذكر المبتدا وأوصافه ونحو ذلك. والبسط يعني البسط في الحديث والكلام، أي قصد المتكلم بسط نفسه بالكلام حيث يطلب المقام طول الحديث. إذا كان المقام يطلب طول الحديث حينئذ البسط يكون مطلوبا، حيث يطلب فيه طول المقام بمخاطبة ذلك المخاطب لشرفه والافتخار بمكالمته، فيصير المتكلم مستعذبا بطول كلامه مع مخاطبه. فلهذا يطال الكلام مع الأحباب ساعة والساعتين ثلاث وذلك كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى، عصاي هذا الأصل، لكن قال هي عصاي هي عصاي، فذكر من أجل أن يطيل الحديث. ولذلك زاد على الجواب بقوله: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، طال الحديث من أجل إطالة الكلام عن الرب جل وعلا. وإنما أجمل المآرب لأن تفصيلها يطول، وربما يؤدي الطول إلى الخروج عن الفصاحة. وقد يكون بسط الكلام في مقام الافتخار والابتهاج وغير ذلك من الاعتبارات المناسبة، كما يقال لك: من نبيك؟ حينئذ تقول: نبينا خليل الله أبو القاسم محمد صلى الله عليه. هنا أطلت من أجل ماذا؟ الافتخار، خليل الله أبو القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والتنبيه أي ذكر المسند إليه للتنبيه على جهل وغباوة السامع، يعني ما يفهم حينئذ لابد من، ومر معنا أن من مقتضى الحال أن خطاب الغبي ليس كخطاب الذكي يفترقان، فالذي لا يفهم إلا بالتصريح لابد أن تصرح له، وهنا كذلك التنبيه حينئذ تشير بذكر المسند إليه لكونه غبيا لا يفهم إلا بالتصريح، يعني لا يفهم بالقرينة لا تكفي إلا بأن يصرح له. مثل ماذا؟ مثل له بقولك لمن يعبد صنما الصنم لا ينفع ولا يضر، يعني تراه يعبد صنم تقول لا ينفع ولا يضر، هذا الأصل، لكن لكوني غبيا نقول الصنم يعني المعبود الذي توجهت إليه بالعبادة لا ينفع ولا يضر. والقرينة أي لضعف التعويل على القرينة، يعني ثم قرينة لكن المخاطب قد يضعف عن إدراكها، أي لضعف التعويل على القرينة الدالة عليه أو ضعف فهم المخاطب عن فهم ما حذف بدلالة القرائن، فيذكر للاحتياط لضعف التعويل على القرينة، يعني والقرينة بكون القرينة ضعيفة في نفسها، أو وهذا تفسير بعضهم، أو بأن التعويل على القرينة ضعيف، أو لكون المخاطب قد لا يدرك بالقرائن. والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة، وقد يكون الذكر لغير ما ذكر كالتهويل والتعجب والإشهاد في قصة والتسجيل على السامع حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار، وهذا كله مع قيام القرينة. البحث الثالث في تعريفه، وإن بإضمار يكون معرفا فللمقامات الثلاث فاعرفا، وإن يكن يعني مسند إليه معرفا بإضمار فللمقامات الثلاث. تعريف المسند إليه يقابله التنكير، إذا تأتي به معرفا لغرض وتأتي به منكرا لغرض، ما هي أغراض التعريف وما هي أغراض التنكير وهما متقابلان؟ المعرفة ما وضع ليستعمل في معين، ما يعني لفظ وضع أو اسم وضع ليستعمل في معين. وأنواع المعارف كم؟ كم؟ سبعة؟ ما تخفض شوي؟ أو ستة؟ ستة أو سبعة على الخلاف، خلاف في ماذا؟ في ماذا؟ خلاف في ماذا؟ خلاف السابع المختلف فيه ما هو؟ هي ستة متفق عليها، كيف؟ النكرة المقصودة، النكرة المقصودة، نعم، هذه لابد تكون محفوظة. فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمنادى عينا، فذو إضافة بها تبين. هذه سبعة جمعها ابن مالك في الكافية. فمضمر أعرفها، يعني أعرف المعارف مضمر، فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمنادى عينا، فذو إضافة بها تبينا. وإنما قدم الناظم هنا كلام على تعريف المسند إليه على الكلام على تنكيره، لأن الأصل في المسند إليه التعريف بخلاف المسند، وهذا فيما إذا كان مبتدا أصل فيه أن يكون معرفة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، حينئذ الأصل في النكرة أنها لا يبدأ بها وإنما يبتدا بماذا؟ بالمعرفة. إذن الأصل في المسند إليه يكون معرفة، وهذا فيما إذا كان مبتدا، وأما إذا كان فاعلا فلا يشترط فيه، قد يكون نكرة وقد يكون معرفة لا يشترط. لماذا؟ لكون الحكم متقدما على الفاعل، قام رجل، قام زيد، إذا لما عرف المخاطب القيام الحكم حينئذ هان عليه كون المسند نكرة أو معرفة، بخلاف إذا قلت رجل قائم ينتظر السامع، لأن قائم هنا يتبادل للذهن أنه صفة، رجل قائم ماذا به؟ وهو قد جعل قائم خبرا عن الرجل. إذا نقول لاحتياج النكرة احتياجا شديدا إلى الوصف، حينئذ لا تقع النكرة مبتدا البتة. إذا قدم الناظم الكلام على تعريف المسند إليه على الكلام على تنكيره، لأن الأصل في المسند إليه التعريف بخلاف المسند، وبدأ بالضمير لكونه أعرف المعارف كما سبق. فقال: وإن بإضمار يكن معرفا فللمقامات الثلاث فعرفا. وإن بإضمار، هذا متعلق بمعرفا، يكن هذا فعل الشرط، وإن يكن بإضمار معرفا، واسم يكن ضمير مستتر يعود على المسند إليه. وإن يكن المسند إليه معرفا بإضمار، واضح هذا؟ فللمقامات، فوقع في جواب الشرط، فللمقامات الثلاث فاعرف فاعرف. وإن بإضمار يكن وإن بإضمار يكن المسند إليه معرفا، خبر يكن واسمه ضمير مسند إليه، يكون لأحد أسباب، فللمقامات الثلاث، والمراد بها الغيبة والتكلم والخطاب، غيبة والتكلم والخطاب، يعني يكون ضميرا للمتكلم، ويكون ضميرا للمخاطب، ويكون ضميرا للغائب. أنا ضربت، أنت، أنت ضربت، ضربت، هو ضرب. إذن جاء به لبيان أن المسند إليه لابد أن يعبر عنه بأحد الضمائر ثلاث، لأن الخطاب مغاير للغيبة، والغيبة مغاير للتكلم، فلابد من الإتيان به للدلالة على ما وضع له في لسان العرب. فللمقامات الثلاث وهي الغيبة والتكلم والخطاب فاعرفا فاعرفا فعاطفة، والألف بدل من نون التوكيد الخفيفة، والجملة هذه تكملة. إذن المقام قد يقتضي أن يورد المتكلم فيه ضمير غائب، ضمير غائب لتقدم ما يرجع إليه المسند إليه لفظا، يعني قد يأتي بضمير الغيبة لتقدم ما ذكر أو ما عاد عليه الضمير، يعني قلت هو راكب، هو لا يعود إلا على شيء متقدم ولا يعود على متأخر. إذن إذا أردت أن يكون دلالة المسند إليه ضميرا غائبا فلا بد أن يكون عائدا على شيء متقدم لفظا، كقول أبي تمام: هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. هو بيت السابق تحدث عن أبي إسحاق المذكور في البيت السابق، فقوله هو البحر هو مسند إليه، جاء به معرفة ضميرا للغيبة، لماذا؟ لكونه قد رجع إلى مذكور صريح سابق، واضح؟ إذن إذا بدلا من أن يقول يتحدث عن زيد من الناس، يقول زيد قادم وزيد راكب، هذا فيه حشو، وإنما تقول زيد قادم وهو راكب. إذن لماذا جئت بالضمير في الثاني؟ لكونه قد دل على ما يرجع إليه سابقا، فلو جئت بالاسم الصريح الظاهر حينئذ صار حشوا، صار حشوا. فالمقام يقتضي هنا الإضمار ولا يقتضي الإظهار، فبدلا من أن تأتي بالاسم مظهرا زيد وهو قد ذكر سابقا، تأتي بالضمير الراجع إليه، والضمير هنا رجع إلى لفظ مذكور صريح يعني نطق به، أو معنى يعود الضمير الغيبة وهو مسند إليه إلى سابق لكنه من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، يعني لم ينطق به لم يصرح، كما لو قلت زيد قادم وهو حاضر، هو عاد على شيء مصرح به، أو معنى نحو قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. هو شعرابه مبتدأ مسند إليه، جاء ضميرا، لما جاء ضميرا؟ لما جاء ضمير؟ لماذا؟ لأنه بدلا من أن تأتي بالاسم الظاهر حشوا تأتي بما يدل عليه وقد تقدم مرجعه، لكنه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، لأنه هو يعود على العدل المفهوم من قوله اعدلوا. إذا مرجع هو معنى الذي هو المصدر المنسبك منه الفعل اعدلوا، اعدلوا منسبك من مصدر وزمن، العادل هو الذي عاد عليه الضمير، أو حكما نعم، أو معنى نحو قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى أي العادل، أو لقرينة الحال مقام كقوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس. أبويه ضمير يعود إلى أي شيء؟ ميت، هذا لقرينة الحال صحيح، لقرينة الحال. أو حكما نحو قوله تعالى قل هو الله أحد، هو الله هذا حكما، يعني هذا ضمير القصة والشأن يعود إلى متأخر. أو يقتضي المقام، إذن يقتضي المقام أن يورد الضمير غيبة، ثم المرجع قد يكون ملفوظا به صريحا، وقد يكون معنا، وقد يكون معلوما بقرينة الحال، وقد يكون حكما، هذا أربعة أحوال. أو يقتضي المقام أن يورد فيه ضمير متكلم كقوله تعالى إني أنا الله رب العالمين، قول صلى الله عليه وسلم أنا أفصح العرب. أو يقتضي المقام أن يورد فيه ضمير خطاب كقول تعالى إنك لا تهدي من أحببت، إنك كاف الخطاب هنا، إذن اقتضى المقام أن يأتي بضمير خطاب هذا واضح، واقتضى المقام أن يأتي بضمير متكلم هذا واضح، اقتضى الخطاب أن يأتي بضمير غيبة فلا بد له من مرجع على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. وإن بإضمار يكن معرفا فللمقامات الثلاث فاعرفا. ثم قال والأصل في الخطاب للمعين والترك فيه للعموم البين. هذه المسألة هي التي ينفرد بها البيانيون، المسألة السابقة تحدث عنها النحاة وغيرهم، وأما كون المخاطب يكون معينا على الأصل هذا حديث البيانيين. والأصل في مقام الخطاب أي الحق الواجب له بحسب وضع اللغة أن يكون للمعين، يعني إذا خاطبت شخصا بي أنت ترى إنك لا تهدي، الأصل يكون الخطاب معين شخص معين، إما مفرد أو مثنى أو جمعا، هذا الأصل فيه. وقد لا يكون الخطاب لمعين لحكمة ما كما قال للعموم البين، حينئذ نقول عندنا أمران فيما يتعلق بضمير الخطاب، أصل بحسب وضعه اللغوي وفرع هو مجاز عنده. الأصل أنه إذا خوطب الشخص بلفظ الخطاب بضمير الخطاب أن يكون معينا، أنت أنت أنتما أنتم، هذا الأصل أن يكون الشخص معينا، وقد يخرج عن ذلك ولا يراد به معين، ولا يراد به معين، ويكون ماذا؟ يكون مفيدا للشمول البدلي. والأصل في مقام الخطاب أي الحق الواجب له بحسب وضع اللغة أن يكون للمعين مخاطبه، أي أن يعين المخاطب مفردا كان أو مثنى أو جمعا، لأن أصل وضع المعارف أن تستعمل في معين. ما هو المعرفة؟ ما وضع ليستعمل في معين. إذن ضمير الخطاب من المعارف الأصل فيه أنه يستعمل في معين، إذن هذا لا يسأل عنهم، مع أن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر فيكون معينا. والترك أي ترك ذاك الأصل ألا يكون الخطاب مستعملا لمعين فيه، أي في تعيين المخاطب، أي قد يترك الخطاب مع معين إلى غيره للعموم البين، يعني لإفادة لأجل اللام للتعليل، أي لأجل إفادة الشمول البين الظاهر الواضح، حينئذ تترك التعيين من أجل أن يكون الخطاب عاما للعموم البين أي الشامل لكل مخاطب على سبيل البدلية، أي ليعم الخطاب كل مخاطب على سبيل البدل، فالعموم بدلي هنا لا شمول. والأصل في قوله والأصل هذا مبتدأ، وفي الخطاب متعلق به، وقول للمعين هذا خبره، والترك مبتدأ وفيه متعلق به وخبره للعموم، والبين يعني صفة له. فأصل الخطاب أن يكون لمعين، وقد يترك إلى غير معين، كما تقول فلان لئيم إن أكرمته أهانك وإن أحسنت إليه أساء إليك. أكرمت أحسنت، هل المراد به مخاطب معين أم المراد به كل من يتأتى أن يكون هذا خطابا له؟ لا شك الثاني، حينئذ هنا لم يرد به معين وإنما أريد به الشمول، يعني لم يتعين الخطاب هنا لشخص بعينه خلاف ما عليه المعرفة. إن أكرمته يعني كل شخص يكرمه، إن أحسنت لكل شخص يحسن إليه، إن أكرمته أهانه، إن أحسنت يعني كل شخص يحسن إليه، النتيجة الإساءة. فلا تريد بذلك أكرمت وأحسنت مخاطبا بعينه، بل تريد إن أكرم من أي شخص كان وإن أحسن إليه من أي شخص كان، فليس المراد به مخاطبا معين، فتخرجه في صورة الخطاب ليفيد العموم، أي سوء معاملته غير مختص بواحد دون واحد، وهو في القرآن كثير، يعني هذا الخطاب موجود في القرآن وبكثرة، كقوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ولو ترى من؟ كل من يتأتى منه الرؤيا، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأي قارئ، وإنما كل من تتأتى منه يكون رائيا حينئذ دخل فيه في الحكم. أخرج في صورة الخطاب لما أريد العموم للقصد إلى توضيع حالهم، وأنها تناهت في الظهور حتى امتنع خفاؤها، فلا تختص بها رؤية راء مختص به، بل كل من يتأتى منه رؤية داخل في الخطاب، فيجعل غير الحاضر كالحاضر ليعم كل مخاطب على سبيل البدل، على سبيل البدل. إذن والأصل في الخطاب للمعين جاء على وفق ما هو بحسب الوضع، والترك فيه يعني في الخطاب للعموم البين، فيترك ويراد به الشمول البدلي. وعلمية فللإحضار وقصد تعظيم أو احتقاره، وعلمية الثاني من المعارف العلم، وهو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر خنقة، فهو وضع لشخص بعينه لا يتناول غيره، زيد علم، فوضع للذات المشخصة المقصودة المعينة ولا يتناول غيره البتة. فتعريف المسند إليه بالعلمية يكون لأمور، كما قال هنا الناظم عالمية نسبة إلى العلم ومبتدا، أي عالمية المسند إليه أي كونه معرفا بالعلمية. فللإحضار الفاء في الفصيحة، فاء الفصيحة للإحضار واللام للتعليل، أي لأجل أن يحضر المسند إليه بعينه في ذهن السامع، أن لإحضار ماذا؟ إحضار المسند إليه بعينه في ذهن السامع، يعني أشخصه لك من أجل أن أحكم عليه. قلت زيد قائم وأنت تعرف زيد ولا ما صار علما، زيد سافر، إذن لما قلت زيد أحضرت المسند إليه الذي حكمت عليه بكونه سافر بعينه بشخصه لا يحتمل غيره البتة. لأجل أن يحضر المسند بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم يخصه، بحيث يكون متميزا عن جميع ما عداه. لو قلت ماذا؟ جاءني زيد وهو راكب، وهو راكب، هل أحضرته بعينه؟ ها، ما أحضرته بعينه. إذن ابتداء من أول مرة أنه يعبر عنه بالعلم، وهو راكب أحضره لكن لا بعينه وإنما بمرجعه، جاءني زيد وهو راكب، وهو من؟ زيد، إذن أحضره لكن لا بذاته وإنما بواسطة، وإنما بواسطة. لأجل أن يحضر المسند إليه بعينه في ذهن السامع ابتداء، يعني في أول مرة احترازا من قولنا جاءني زيد وهو راكب، هذا احضاره مرة ثانية لا أولا بالضمير الغائب، باسم يخصه أي المسند إليه بحيث لا يطلق على غيره، كقوله قل هو الله أحد، لما قلت الله أحد دل مدلول على الذات المقدسة موصوفة بالألوهية، محمد رسول الله أحضرته بعينه، أبو مالك قاصر فقره على نفسه ومشيع غناه، وقصد تعظيم، وقصد تعظيم أي للدلالة على تعظيم المسند إليه، يعني يؤتى به علما من أجل أن يعظم، من أجل أن يعظم، كمن يسمى حاتما مثلا، حاتم وتريد به مشار إليه حاتم الجواد، أو احتقار للمسند إليه كما في الكنى والألقاب المحمودة والمذمومة، يجمع قصد التعظيم والاحتقار كما هو في الألقاب وهو نوع من العلم، وكذلك الكنى، أبو لهب مذموم أو لا مذموم، أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ممدوح، إذن قد تشير الكنية إلى مدح وقد يشار باللقب إلى ذم أو مدح، حينئذ يؤتى به من أجل إفادة مدلوله. الثاني من المعارف الموصول أو الثالث، نعم الثالث، أول الضمير والثاني عالمية، ثالث قال الصلة، وصلة للجهل والتعظيم للشأن والإيماء والتفخيم، وصلة، كان الأولى أن يقدم اسم الإشارة لأنه أعرف كذلك، فذو إشارة فموصول متم صحيح، فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، إذن اسم الإشارة أعرف، كان الأولى أن يقدمه عليه، إذ هو أعرف منه كما هو مذهب سيبويه والجمهور. ويأتي المسند إليه صلة لأمور، قال الناظم وصلة أي الموصول مع صلته، صلة عبر بالصلة عن الموصول مع صلته، أي وأما التعريف تعريف المسند إليه بالموصولية أي بإراده اسم موصول وتخصيصه بالصلة، لأنك إذا قلت الذي قام أبوه قادم أين المسند إليه هنا؟ الذي قام أبوه حاضر قادم أين المسند إليه؟ قولان إلى الآن، بقي قول ثالث قسم عقلية، ها أين المسند إليه؟ ما هو؟ الذي وقام أبوه، قام أبوه ها نبي الموصول مع صلته، ها إما أن يكون الموصول، وإما أن يكون الموصول مع صلته، وإما أن تكون الصلة، ثلاثة أقوال عقلية، الذي هو المسند إليه، هو المسند إليه، هو المبتدأ، إذا جئت تعرف الذي قام أبوه حاضر، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، قام أبوه فعل وفاعل، فاعل مضاف مضاف إليه، والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، كيف نقول الذي له محل وهو المبتدأ الابتداء، والصلة قام أبوه لا محل له من الإعراب، لأن الذي يعرب هو الأول صلة، وصلة هي التي تكون مبتدأ، جاء الذي قام أبوه، جاء فعل ماضي، قام الذي فاعل، قام أبوه صلة الموصول، فالاسم الموصول هو الذي يكون مبتدأ وهو الذي يكون له محل من الإعراب، سواء وقع فاعلا أو اسم إن أو خبر إن، الموصول هو الذي يعرب، هو الذي يكون له محل من الإعراب، وأما الصلة فلا محل لها من الإعراب، ولذلك نقول بتعبير دقيق، وأما تعريف المسند إليه بالموصولية أي بإراده اسم موصول وتخصيصه بالصلة، التي هي الجملة. للجهل أن يأتي لأمور منها ألا يعرف السامع إلا ما قيد الموصول بالصلة. ترى شخصا في المسجد مع شخص ثالث ولا تعرف اسمه، تقول له الذي كان معنا بالأمس، فما تعرف اسمه ولا تعرف له وصف إلا الذي كان معنا. حينئذ جئت بالصلة هنا الموصول وجعلته مسندا إليه للجهل. للجهل بماذا؟ للجهل بصفات المسند إليه إلا هذا الوصف، إلا هذا الوصف، أي يجعل المسند إليه موصولا لجهل السامع، أي لعدم علم السامع المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة. وقد يكون من المتكلم كذلك، يحتمل أنه من السامع ويحتمل أنه من المتكلم، كقولك الذي كان معنا أمس رجل صالح، الذي كان معنا أمس رجل صالح، والتعظيم للشأن، وعبر عنه في الإيضاح بقوله جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم لشأن الخبر، يعني يجعل المسند إليه اسما موصولا ذريعة من أجل التعريض بالتعظيم لشأن الخبر، يعني وسيلة إلى تعظيم غيره، وسيلة لتعظيم غيره، أي يجعل المسند إليه موصولا للإيماء إلى وجه بناء المسند على المسند إليه، ووسيلة إلى رفع شأن المسند وتعظيمه، كقول الفرزدق إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا أو قصرا دعائمه أعز وأطول، إن الذي سمك السماء، هذا إيماء إلى الخبر، بنى لنا بيتا أو قصرا إلى الخبر المبتني عليه، وهو أمر عظيم. حينئذ جاء التمهيد هنا من أجل ماذا؟ جيء بالاسم الموصول وجعل مسندا من أجل أن يمهد بالصلة المخصصة للاسم الموصول، إيماء إلى أن الخبر عظيم، إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا، إذا كيف يكون حاله؟ عظيم، لأن الذي سمك السماء، سامك السماء، هو الباني للقصر، حينئذ صار تمهيدا وذريعة لتعظيم الخبر. إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا قصرا دعائمه أعز وأطوله، ففي قوله إن الذي سمك السماء إيماء إلى الخبر المبتني أو المبتنى عليه، أمر من جنس الرفعة، وفيه تعريض بتعظيم بنائه لكونه فعل من رفع السماء لا بناء أرفع منها، الذي رفع السماء هو الذي بنى قصرا، إذن كيف يكون حال القصر؟ عظيم، هذا المراد به. والإيماء أي الإشارة إلى وجه بناء الخبر، أي بناء المسند على المسند إليه، يعني ما العلة؟ قد يشار بالاسم الموصول، يعني يؤتى بالمسند إليه، وكذلك حتى في المسند يؤتى بالاسم الموصول من أجل أن يمهد بأن علة الخبر الذي هو الحكم ما اشتمل عليه الموصول من الصلة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي، ما علة قوله سيدخلون جهنم؟ استكبارهم. من أين أخذته؟ إن الذين يستكبرون، إذن جيء بالصلة هنا من أجل التمهيد لكون الخبر معلل، معلل بماذا؟ بما اشتملت عليه الصلة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فإن الاستكبار الذي تضمنته الصلة فيه إيماء، يعني إشارة، إلا أن الخبر المبني عليه أمر من جنس العقاب والإذلال، فكان مناسبا لإسناد سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين إلى الموصول. حينئذ جاء بالفاتحة كما قال تفتزاني على وجه ينبه الفطن على الخاتمة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لو وقف لهنا سيعلم أن عقابا ينالهم، وهذا جاء بالصلة في الأول. والتفخيم أن يؤتى بالمسند إليه موصولا لأجل التفخيم في مقام التعظيم والتهويل، كما في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، ما غشيهم أي موج عظيم لا يكتنه كنهه ولا يمكن وصفه، فإن في هذا الإبهام من التفخيم ما لا يخفى. فلو قيل فغشيهم الغرق حينئذ علقوا به بمعلوم، لكن فغشيهم من اليم ما غشيهم، هل هو غرق، هل هو هلاك، هل هو زلزال، هل يحتمل ويحتمل، فحينئذ يتصور في الذهن أن هذه كلها قد وقعت. لكن لو قال غشيهم الغرق حينئذ كان فيه تخصيص للعذاب. فلو قيل فغشيهم الغرق لم يفد هذا التفخيم، وصلة للجهل والتعظيم للشأن، للشأن هذا متعلق بقوله التعظيم، وصلة للجهل، صلة هذا مبتدأ، وللجهل هذا خبر، والبقية معطوفات عليها، والمسوغ هنا التفصيل أو الإرادة قصد الجنس صلة، حينئذ صار في حكم المعرفة والإيماء والتفخيم. ثم قال وبإشارة لذي فهم بطيء في القرب والبعد أو التوسط، هذا النوع الرابع، أي الرابع الضمير العلم الصلة اسم الإشارة، هذا الرابع حسن. ثم ذكر اسم الإشارة بقوله وبإشارة، بإشارة يعني اسم إشارة، الحذف مضاف، اسم إشارة أي باسم إشارة جعل مسندا إليه، أي وأما تعريف المسند إليه بإراده اسم إشارة لذي فهم بطيء، لذي فهم بطيء يعني اسم الإشارة في الأصل أنه موضوع لأي شيء، اسم الإشارة في أصل وضعه في لسان العرب موضوع للمحسوسات، محسوسات لابد أن يكون لشيء محسوس كذلك. أما سبق معنا أن حد الإشارة ما وضع لمسمى أو معين وإشارة إليه، لقلت هذا زيد هذا من المعارف كذلك، من المعارف، لو لم أشر بيدي أريد أن أعرف واحد منكم قلت هذا زيد، أنا أريد أن أخبرك أنت مثلا هذا زيد دون أن أشير، تعرفه ما تعرفه، لكن قلت هذا زيد عرفته أم لا؟ بماذا عرفته؟ بلفظ هذا فقط؟ لا، مع الإشارة، هذا زائدا الإشارة. أما لفظ هذا لوحده لا يكفي ولا يكون معرفة، لو جلست من العشاء إلى الصلاة تقول هذا زيد هذا زيد ما عرفه الحاضرون، لماذا؟ لانتفاء الإشارة، لانتفاء الإشارة. الذي يكون فهمه بطيئا لا يدرك إلا المحسوس، يعني المعقول هذا لا مجال له فيه، فإذا خوطب حينئذ وأريدت الإشارة إلى كونه بليد الذهن فيؤتى له به باسم الإشارة بناء على أنه لا يفهم المعقولات. لذي أي لسامع صاحب فهم بطيء لبلادته وغباوته، فحينئذ يكون مستبلد الذهن حتى أنه لا يتميز له شيء إلا بالإشارة ولا يدركه غير المحسوس، كقول الفرزدق يخاطب جريرا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، أولئك قالوا أراد به الإشارة إلى غباوة جرير، كلهم يذم بعضهم بعضا جرير وفرزدق، أولئك آبائي مبتدا وخبر، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. إذن إذا كان المخاطب السامع ذا فهم بطيء يعني إشارة إلى كونه لا يفهم إلا بالمحسوسات، حينئذ يؤتى بالمبتدا اسم إشارة، أو في القرب أي للدلالة على القرب، معلوم أن اسم الإشارة قد يكون للقريب أو البعيد أو المتوسط كما ذكره الناظم هنا، حينئذ تأتي باسم الإشارة للدليل على للدلالة على قرب المسند إليه، أو للدلالة على بعده، أو للدلالة على توسطه، أو في القرب أي أن يكون المسند إليه اسم إشارة لأجل بيان حاله من قرب من المتكلمين، قولي هذا زيد إذن هو قريب مني، أو البعد كذلك، أو ذلك زيد ذلك الكتاب بعيد لرفعة شأنه، والبعد هنا معنوي، أو التوسط وهو مذهب كثير من النحاة، لأن للإشارة ثلاث مراتب: قربى ولها المجرد، ووسطى ولها ذو الكافي ذاك، وبعدى ولها ذو الكافي واللام. ذا هذا القريب، ها ذاك للمتوسط، ذلك هذا للبعيد، وصحب ابن الحاجب. وعند سيبويه وتبع ابن مالك أنه ليس للإشارة إلا مرتبتان، ثم ذكر المحل بأن. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله يا إخوانا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الصلاة أجمعين.